الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أطلع على فتاوى بعض العلماء في أمر ما مثل صيام الست، فأخذ بالأيسر لي ما دام في الأمر سعة، فهل هذا يعتبر من تتبع الرخص؟ الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل إنما خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، ومن عبادته عز وجل تعظيم أمره ونهيه، فمن أعظم ما يتعبد الله عز وجل به أن يعظم المكلف أوامر الله عز وجل وزواجره. وليس من تعظيم شعائر الله عز وجل ولا دينه وشريعته أن يكون مبدأ اختيارك بين فتاوى أهل العلم ما هو الأيسر لك، وإنما لابد أن يكون مبدأ الاختيار ما هو الأصح والأقرب للدليل. فإذا اختلفت فتاوى أهل العلم فالواجب على الإنسان أن يتبع أوثقهما علما ودينا ومعرفة بمواقع الأدلة ورسوخا في علم الشريعة. فينبغي للإنسان أن يجعل مبدأ اختياره هو من يوصله إلى مرتبة التقوى، وأما أن يكون مبدأ اختيار الإنسان على تشهيه وما يريده هو فإن هذا مما لا ينبغي، والله أعلم.